المتوضع من بقي على طهارته ولم يفعل بهذا الوضوء ولاده نعم، يعني تجديد الوضوء قالوا لا بد أن يكون بعد صلاة، وهو كذلك، لكن الوضوء الأول الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يرد به الوضوء للصلاة، ولهذا كان وضوءا خفيفا لم يصبغ فيه. نعم، بلى، كونه يكون الإنسان على طهارة أمر مطلوب، لكن ليس كالذي توضأ من أجل أن يصلي، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذا الوضوء أن يصلي فيه، ولهذا جعله خفيفا لم يسبقه.